لكن رجعنا على حلقتنا وعلى موضوع يوحنا المعمدان عن التواضع. اذا اول شيء بدنا ناخذ من هيدي الشخصيه الكتابيه اللي هي فينا نتعلم منها لخدمتنا اليوم لمواقفنا كخدام نحن ومع خدام غيرنا، في كثير امور فينا نتعلم منها نتعلم منه ليوحنا. اذا تمار تقرا لنا اول شيء بيوحنا 1:19-23 لنشوف شو فينا نتعلم من هذا المقطع. يوحنا 19 لا يوحنا 1:19 وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا. ألي نبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان 23 شو حلو انه نعرف هذا القول اللي بيقول انه دائما العشب اخضر بالجهه الثانيه من السياج. مزبوط. او في حتى ناس الكنيسه القريبه ما بتشفي، دائما الكنيسه اللي برا احلى، الابعد احلى. او هي بتساعد. والحلو انه هون بيوحنا انه عرف شو مكانته، وعرف شو مركزه، وعرف شو خدمته، وسألوه هل أنت المسيح؟ قال لا. قال أنت إيليا؟ قال لا. وقالوا له أنت شو؟ قال أنا صوت صارخ في البرية. يعني حط هيك، قال دايما الإنسان بيطلع لغيره وما بيكتفي باللي عنده من مال، شهرة، خدمة، حب، نفوذ، صحة، وكله. والطمع ما بيشبعنا، دايما بيكون بدنا أكتر. بس كان حلو بيوحنا المعمدان انه كان يعرف شو دوره، كان عم يلعبه على احسن ما يعني وجه مزبوط بدون ما طمع بمركز غيره، ان كان نبي ثاني او حتى المسيح. وحتى انه انكر نفسه بطريقه انه يقول انه انا دور بارز وانا انسان كثير مهم وانا هيئت للمسيح وانا عملت وهيك. قال شو؟ قال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب او عدوا طريق الرب. نحن كخدام قديش حلو نحن يكون عندنا نفس الشيء، انه وتقولوا لنا انتم شو وانتم مين، او نحن بقول انا صوت، انا عابده، انا يعني ما اعطي نفسي او اطلب من الناس حتى تحط لي مركز اعلى من ما انا شو الرب عطيني. دائما اتواضع بخدمتي وانا اقول انا قد ما هالقد الرب عطيني انا بعمل. سو هيدي اول نقطه، انه برع بدوره، كان كثير شاطر بدوره بس وبدون ما يطلع لأدوار غيره ويقول أنا بدي أخدها. سو هيدا أول نقطة. مع أنه فينا نقول أنه كان بيصح له. مزبوط. طالما سألوه هالنوع من الأسئلة معناتها كان ممكن ببساطة أنه ياخذ نفوذ كتير كبير منه. يعني بس انه انا شيء مهم ليسالوه هل يعني باسئلتهم تعرفي انه انت المسيح، معناتها شايفينه مزبوط هالقد مهم وعنده نفوذ. وحلو كيف قال لا لا لست انا لست انا. طيب تاني نقطة نور إذا بيقرأ لنا يوحنا 1:29-34. بيقول في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهد أن هذا هو ابن الله. حلو كمان نشوف ما خاف وما تردد أنه يعطي شعلته وخدمته لحدا تاني لغيره. بنشوف انه شو في فرق بين معمودية المي ومعمودية الروح القدس. اكيد معمودية المي مهمة وقتها كان عم بيعملها يوحنا، بس كومبيرد للروح لمعمودية الروح القدس ما تشبص بدوره. يعني مثل عطى الشعلة وقتها كان صار وقت تنعطى. وهذا الحلو انه الخادم المتواضع بيعطي هذا التسليم بفرح. مش انه لا انا بعد انا بعد مثلا كيف يقول لا انا معموديتي مهمه وتعوا لعندي واعملوا وهيك، بس بنشوفهم كيف انه خلص عطى الدور تبعه بفرح